ضحيت ومن لعنا ويومها الوطنية. والعيد يروي ويروي سنة جلتم منها المحيية. غني الكويت وغني علا ويومها الوطنية. العيد يروي ويروي سنة جلتم منها المحيية. غني الكويت وغني علا ويومها الوطنية. مد شراع وشط يموج عليه تبنى البروج. مد شراع وشط يموج عليه تبنى البروج. يا وردة طاب منها الأريج يا عطرها وإياكم في الجهاد نبني المصير الأبية. العيد يروي ويروي سنة يلتم منها المحية. من الكويت ومن علا ويومها الوطنية. الزهراء لو تنطق الأشياء لأنشدت قصيدة طويلة عن الدماء تهدى إلى تراب يفدى عن امتشاق المجد والرجولة. وفي ربى الزهراء لو تنطق الأشياء لأنشدت قصيدة طويلة عن الدماء تهدى إلى تراب يفدى عن امتشاق المجد والرجولة. يوم صهيل الخيل يقصف وجه الليل. يوم صهيل الخيل يقصف وجه الليل. يوم صهيل الخيل يقصف وجه الليل. يوم صهيل والتاريخ والبطولة. ليلة عيد وعيش أمان وموطن عنوان. ليلة عيد وعيش أمان وموطن عنوان. أبحر وخد طلعنا يا زمان غدا لنا. Thank you.